نور دربي ودل للهدى قلبي، وبالقرآن قد زرع بذور الخير في أدبي. هما من نور دربي ودل للهدى قلبي، وبالقرآن قد زرع بذور الخير في أدبي. حياتي في كتاب الله ألوان من الحب، وبين حدائق الآيات أمشي طاهر الثوب. حياتي في كتاب الله ألوان من الحب، وبين حدائق الآيات أمشي طاهر الثوب. وتحت ظلالها أشدو بصوت صادح عذبي، فصار هواي في سور أرى في حفظها طلبي. وكل سعادتي أني أنال الأجر يا ربي. هما من نور دربي ودل للهدى قلبي، للهدى قلبي وبالقرآن بذور الخير في أدبي.